هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟ لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس. بعد الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.